Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Ordinale getalle الشهر الأول هو يناير Die eerste maand is januari الشهر الثاني هو فبراير. Die tweede maand is februari. الشهر الثالث هو مارس. Die derde maand is maart. الشهر الرابع هو ابريل. Die vierde maand is april. الشهر الخامس هو مايو. Die vijfde maand is mei. الشهر السادس هو يونيو. Die zesde maand is juni. ستة أشهر هي نصف سنة. Zes maanden is een halve jaar. يناير, فبراير, مارس. Januari, februari, maart. Abril, mayo, junio. April, mei, juni. El shahr as-sabi' huwa julio. Die sewende maand is juli. El shahr al-thamin huwa augustus. Die agste maand is augustus. الشهر التاسع هو سبتمبر. Die negende maand is September. الشهر العاشر هو أكتوبر. Die tiende maand is Oktober. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Die elfde maand is November. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Die twaalfde maand is December. اثنا عشر شهرا هي سنة. Twaalf maanden is een jaar. يوليو, أغسطس, سبتمبر. يولي, أغسطس, سبتمبر. أكتوبر. November and December. October, November, December.